ہے موہم بچاری تاریخ No, no, no.

میں ساری سمجھ Yeah. علي. Thank you. الله يا معلم دور فيها اللي طلع منها الله لا كلام طلع منها اصلح حالك يا رب مدد يا شيخ العرب مشهور ده كمان يا عم الحاج ناصر. ده فرصه انت الله اكبر. الله يا مولانا الله ربنا يبارك لك معانا نور النهارده كله الله الله يستر عليك يا الله الله الله Oh,